وإذا انتظر شوي وإذا انتظر شوي هذا انتظر الإمام ما ينتظر على طول يقول هذا سكوت الإمام بعد فراغي من قراءة الفاتحة أستاذنا سكت الآن حول أستاذ عبد الرحمن لا أفضل في السنة يعني كل شوية وإذا شرع أنا ما أدخل لكن إن سكت إن سكت اهتبلت أنت فرصة وقرأت على حسب عادة الإمام إن كان سكت قصيرة تسرع فيها إن كان طويلة تتأنى فيها شو عم يطلع مشغول؟ نعم